خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن أعظم ما يقال في هذه الآية حديث الرجل الذي يخرج أو آخر الناس خروجا من النار، كيف تكون سعادته؟ هذه الآية تستشعر بها عندما تتذكر هذا الحديث. أنت قد لا تشعر بها لأنك ما زلت في الاختبار، ما زلت تمتحن، ما زلت عندك الفرصة التي تكون سببا في النجاة، ما زال عندك الأمل وعندك حسن الظن في الله الذي يجعلك تقول: إن شاء الله تعالى أكون من الناجين دخولا في الجنان في أول وهلة، بل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ولكن هذا الرجل قد رأى النار، بل قد دخلها. انظر إلى سعادته عندما قد خرج منها. دعك الآن من مسألة الطمع البشري في أنه الله تعالى كلما يقربه من شيء يريد شيئا آخر، أنا أتكلم عن مجرد خروجه فقط. كيف كانت سعادته أن خرج من هذه النار القاحلة، من هذه الظلمات العظيمة، من هذا العذاب المقيم، خرج منه إلى جنات النعيم. الله المستعان. وانظر وتأمل أيضا إلى الحديث الآخر، هذا الحديث من أعظم ما يكون رجاء بين يدي الله تعالى. الثلاثة الذين قد أخرجهم الله تعالى من النار وعرضوا عليه ثم قال: أرجعوهم إلى النار. فالتفت واحد منهم فسأله رب العزة تبارك وتعالى: ما الذي جعلك تلتفت؟ فقال: ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها. فقال: أدخلوه إلى الجنة بحسن ظنه فيه. انظر ما كان ظنه في الله تعالى بعدما أخرجه من هذه النار أن يعيده الله تعالى فيها مرة أخرى. هذا حقا من أعظم ما يكون لتعلم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم، مجرد أن تبتعد عنها فقط هذا فوز، مجرد أن تدخل الجنة فقط هذا من أعظم الفوز. دعك الآن من الدرجات، ودعك من الفردوس وجنات وعدن وجوار الرحمن ورؤيته سبحانه وأن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من أعظم ما يكون فوزا، والإنسان أصالة لابد أن يجتهد لأن يصل إلى ذلك. لكن فقط أن تبتعد عن النار وتدخل الجنة هذا من أعظم الفوز. وتذكر دائما حديث الرجل الذي يكون آخر الناس خروجا من النار، وحديث الثلاثة الذين قد خرجوا منها وأحسن الظن في الله تعالى ألا يعود فيها. ونسأل الله تعالى أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.